بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف. وقفنا عند قوله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور على الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والحديث، وفي مورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرغائب والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل. في ذلك كفاية لمن عقل وصبر لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ونقف على هذا وأخلص الفضل فيه لوجه الله عز وجل، واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامه في هذا المعنى كثير جدا. إذن هذا الموضع من أهم المواضع في الرسالة، لأنه يبين ما هو العلم الذي ينبغي أن يشتغل به طالب العلم. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، القرآن والحديث، وفهم معانيها، يعني أن يضبط الكتاب والسنة. معنى ضبط الكتاب والسنة أن يحسن، يعني بعبارة مختصرة، أن يحسن قراءة القرآن وأن يحسن قراءة الحديث. إذا قرأ القرآن لا يغلط في قراءته، يضبطه، يتعلم أحكام التجويد والتلاوة، وهذا من أهم الأمور لطالب العلم. يعني من العيب الكبير في طالب العلم أن يغلط في قراءة القرآن، نقص كبير في حقه. وكذلك في الحديث، إذا قرأ الحديث يحسن قراءته. ثم قال: وفهم المعاني. بعد أن يحسن وأن يضبط الكتاب والسنة، أن يفهم المعنى، أن يفهم معنى الآية ومعنى الحديث، الفقه في الكتاب والسنة. قال: والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، يعني أن يستعين في فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، بالمأثور عن السلف، أن يفهم القرآن بالآثار، بتفسير السلف، وليس بثرثرة الخلف، لأن الخلف يكثرون من الكلام وكثير منه ليس فيه فائدة، وإنما يضبط الكتاب ويفهمه بالمأثور من تفاسير السلف الصالح. فإن قال قائل: ما الذي نستعين به من الكتب في تحقيق هذا الغرض، هذا الغرض الجليل؟ نقول: عندك تفسير الحافظ ابن كثير، فإنه رحمه الله قد حقق هذه الغاية، حيث عني بأثار السلف وأثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم، وقبله الحافظ ابن جرير. لكن تفسير الحافظ ابن كثير أكثر تحريرا وأخصر، ويعنى كثيرا رحمه الله بالحديث الشريف وأقوال الصحابة والتابعين، وكذلك من حيث التصحيح والتضعيف، فهو مفيد. وأما ما فيه من الإسرائيليات كما يقولون، يعني بعضهم يعيب هذا التفسير ويتنقصه مع الأسف بوجود أخبار بني إسرائيل، فإن الحافظ رحمه الله ليس بدعا في هذا الأمر، إنما هو على خطى من على خطى الصحابة والتابعين في هذا. ولذلك هو يعني لا يكاد يذكر خبرا إسرائيليا إلا وينقله إما عن صحابي أو عن تابعي، والحمد لله. ثم إن أخبار بني إسرائيل هذه ليست ممنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابطا، قال تصدقوهم ولا تكذبوا. وهذا المنهج الذي مشى عليه العلماء، أن تذكر أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، والله المستعان. وعلى كل حال البحث في ذلك طويل. ثم قال رحمه الله: والتقيد في ذلك بالمأثور من الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، أن نفهم القرآن والحديث بفهم السلف بما قاله الأئمة وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، الفقه يعني، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، يعني العلوم السلفية، الاشتغال بالعلوم السلفية. ثم رحمه الله هذه العلوم جعل دراستها على مرتبتين. المرتبة الأولى مهمة وهي كالأساس للثانية، لأن الثانية لا تنضبط إلا بالأولى. المرتبة الأولى أن يعتني طالب العلم بالتصحيح والتضعيف، بصحيح هذه الأخبار والآثار وسقي بها. قال: وغير ذلك الاجتهاد في تمييز صحيح من سقيمه أول، حتى ما يكون كحاطب ليل يأخذ كل ما ورد، لا. ونحن قلنا بالأمس إن طالب العلم لا يمكن أن يحقق هذه الرتبة إلا بدراسة علوم الحديث، علوم الحديث الشريف. المرتبة الثانية الفقه، لأن التأويل يقول الفرع التصحيح، يعني أولا نعتني بالتصحيح والتضعيف والنظر في الرواة والأسانيد، وهذه الأشياء المهمة جدا ندرسها، ثم بعد ذلك نأخذ الصحيح ونبني عليه الحكم الشرعي، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيها وتفهمه ثانيا. لو أن طالب العلم اشتغل بهاتين المرتبتين في العلوم السلفية لكفاه ذلك. ولذلك قال رحمه الله: وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. لو الإنسان اعتنى بهذا يكفيه، سبحان الله. ثم نبه إلى أمر مهم جدا، مسألة الإخلاص والقصد لوجه الله عز وجل. يعني الإنسان إذا اشتغل بالمرتبة الأولى أو الثانية يجب عليه أن يكون في ذلك مخلصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون قصده لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حقق هذا، إذا نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام السلف وفي فقه السلف وأثار السلف قاصدا وجه الله عز وجل وطالبا للعلم بإخلاص، فإن هذا العلم يورثه الزبدة والخلاصة. ما هي؟ الخشية، الخشية، وهذا هو العلم في الحقيقة. العلم النافع هو الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ثم قال رحمه الله في كلام السلف في تفسير العلم: لأنهم يفسرون العلم بالخلاصة والقصد واللب، الخشية، ما في خشية علمك ليس نافع، والله المستعان. قال: وكلامه في هذا المعنى كثير جدا، وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين ننظر في ذلك. نعم. قال رحمه الله: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الظاهرة، وذلك يستلزم جلاله وعظامه وخشيته ومحبته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه وعلمه بالنظائر والصبر على البلاد. والأمر الثاني المعرفة ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، ويوجب ذلك لمن علمه أن سارعت إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه، فإذا أثمر القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وانكسر له عندي له ما في. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس كذا. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأولم لها ذلك القناعة والسدة الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما عرفا. كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. أن يكون وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. فإن سأل أعطاه وإن دعاه أجابه كما قال في حديث الإكافئ. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى قوله ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. وفي رواية ولئن دعاني لأجيبن. وفي وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة متغلبة بحيث يجده قريبا منه ويستأنس به في خلوته ويجد على حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. كما قيل لبهيد بن الورد يجد حلاوة الطاعة من عصى. قال لا ولا من هم. يعني العاصي شوف كيف أثر المعصية تفقد الإنسان حلاوة الطاعة ولذة المناجاة وأنس الذكر وحلاوة الخلوة بالله عز وجل. فهنا وهيب بن ورد يعني قيل له العاصي يجد حلاوة الطاعة قال لا ولا حتى من هم. يعني حتى الذي يهم بالمعصية يفقد هذه النعمة. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا. نعم. قال رحمه الله متى وجد العبد هذا وقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه. كما قال شعوانة لفضيل شعوانة امرأة صالحة اسمها شعوانة. نعم. كما قال شعوانة لفضيل لما سألها دعاء أما بينك وبين ربك ما إلا دعاء. أما بينك هي قالت له هو الفضيل لما رآها امرأة صالحة وعابدة سألها الدعاء قالت له قال لها يعني ادعي لي. فهي ردت عليه بهذا الجواب قالت له أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك. ما في معرفة خاصة بينك وبين الله. فغشي عليه سقط. يعني سبحان الله كأنها أعطته صاعقة. هو قال لها ادعي لي قالت لهم ما في معرفة خاصة بينك وبين الله. ما تعرف من الله أما تعرف من الله أنك إذا دعوته في أمر أجابك. إذا كان ما عندك معرفة هكذا إذن أعد النظر في العلاقة بينك وبين الله عز وجل. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله والعبد لا يزال يقع في شدائد وقرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف. فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار اليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بشده. وقيل بمعروف والذي هيجك الى الانقطاع الذكر وذكر له الموت والقبر والموقف والجنه والنار. فقال ان ملكا هذا كله بيده. إذا كان بينك وبينه معرفة لخلق هذا كله. الله أكبر. والعلم النافع بين العبد وربه ودل عليه حتى واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. إذن هذا العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه وحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه، هذه ثمرة العلم النافع. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. الله أكبر، الخشوع من أعمال القلوب، وهذا يدلك على فساد كبير في القلوب. يعني تنظر في المصلين في المسجد لا تكاد ترى خاشع في صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. القرآن إذا وصل إلى القلب نفع، ولكن العبرة في وصوله إلى القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تابع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلك علم النافع. وكان السبب يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكبر من الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. العلماء ثلاثة: عالم بالله يعني يعرف الله، وعالم بأمره أي بشرعه بدينه. إذن هذا يعرف الله، يهابه يخافه يخشاه يوقره سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في الوقت نفسه عادل معرفة بالله عز وجل، أي أيضا عارف بشرعه ودينه، فقيه في الدين. هذا أكمل العلماء، عنده الصلاح، عنده الورع، عنده الزهد، عنده الخشية الإنابة، وعنده العلم النافع، وهذا نادر والله المستعان، ولا سيما في العصور المتأخرة هذه التي نحن فيها. وعالم بالله الثاني: عالم بالله ليس عالم بأمره، يعني هذا رجل يخشى الله ورجل صالح ويخاف من الله، ولكنه ليس فقيها في الدين، من العباد، هذا من العباد من الصالحين، ولكنه ليس فقيها في الدين، هذا المرتبة الثانية. الثالثة: عالم بأمر الله، فقيه يعرف دين الله وشرع الله، تسأله في مسألة في العلم يفتيك، عالم، ولكنه ليس بعالم بالله، ليس عنده الورع والخشية والهيبة وهذه الأمور، يعني رقائق القلوب ما هي عنده. قال: وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. هذا العالم الرباني، هذا العالم الرباني، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول رحمه الله: فالشأن كله، لأن الإنسان يعني طالب العلم لابد ينتبه لهذه المسألة، مسألة القلب، مسألة القلب، والله المستعان. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا. الله أكبر. ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل، ذنون من عباد الصوفية، توفي سنة 45 مئتين: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، معروف أحد العباد الصالحين: معه أصل العلم خشية الله. هذا أصل العلم. نعم تابع. رحمه الله: وأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه وابن سبيله والشوق إليه، ثم يزول العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد، ومتى تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع، فالقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسمع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعان منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار علمه وبالا عليه وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم ينشع قلبه من ربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اهتمامه بما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو متلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو علم نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. هنا فهو علم غير نافع في نفسه، لعل هذا هو الصواب. ايش عندكم؟ لا، أصبحت المسألة فيها تناقض. لا، الظاهر هو في المطبوعة، فإن كان متلقا من غير ذلك من غير الكتاب والسنة إيش يكون؟ طبيعي، يعني طبيعي غير نافع، هذا الصواب. فهو علم غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به. الآن أصبحت العبارة منسجمة مستقيمة. إذن كلمة غير هذه لا بد منها، بل ضره أكثر من نفعه. طيب، إيش علامة هذا العلم الضار أو العلم؟ لاحظوا، نحن الآن تقدم معنا العلم النافع وأثر العلم النافع وما هو أصل العلم النافع على طالب العلم وعلى صاحبه. طيب، ما هو العلم الضار أو العلم النافع الذي لم ينتفع به صاحبه؟ يعني عندنا الآن حالتان، إما أن هذا الرجل تعلم علما ضارا ليس متلقا على الكتاب والسنة ولم ينتفع به قطعا، وإما الثانية أنه تعلم علما نافعا، واضح، درس الكتاب والسنة والشريعة ولكنه لم ينتفع به. طيب، إيش علامة هذا الذي لم ينتفع بعلمه؟ أنا أتيك الكلام المهم جدا فلننتبه له. وصرف وجوه الناس إليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. إذن هذه الأدواء الخطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيالة وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء، إلى قوله وصرف وجوه الناس إليه. فليحذر طالب العلم من هذا، وليوطن نفسه دائما ويؤدب نفسه ويمرنها على أن يترك هذا الشيء، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة. النفس تحب حظها، يعني تريد حظها من العلو والرفعة وصرف الناس واحتفال الناس به، فليبتعد عن هذا وليجتهد في أن يبتعد، وأن يوطن نفسه أن لا يفعل وأن لا يقع في هذه الحفرة، والله المستعان. وربما نعم يأتيك أيضا كلام أيضا مهم جدا في هذا، تابع. قال: ربما ادعى مع أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم من ذلك إلا طلب التردد في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم به وكثرة اتباعهم والتعرض بذلك على الناس. وكثرة أتباعهم. نعم. وكثرة أتباعهم والتعاظم بذلك على الناس. طيب، كيف الآن؟ هو الآن معروف أنه يريد تعظيم الناس وصرف وجوه الناس إليه ويظهر العبادة والزهد. طيب، إيش العلامة؟ يأتيك الكلام الآن. قال: وعلامة ذلك. نعم. وعلامة ذلك إظهار دعوة الآن كما كما كان يدعي أهل الكتاب وكما تعرف ورمته والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار أنفسهم وازدراء إلى مواطن مظاهرة. وقال عمر: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يعني من ادعى مرتبة عالية رفيعة فهو على خلافها، يعامل بنقيض قصده وبنقيض ما ادعى لنفسه، والله المستعان. ومن علامات ذلك، نعم، ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس. نقف عند هذا الحد، لان هذا كلام مهم جدا. من علامة ذلك يعني عدم الانتفاع بالعلم وعدم ظهور الثمر على صاحبه، هذه الأشياء، هذه الأدواء، وهذا الداء من أعظم الأدواء الموجودة اليوم، وهو عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، ما يقبل ويعاند ويغالط ويلبس والعياذ بالله، ما يعترف بالغلط. هل أنت معصوم؟ اعترف، قل أنا أخطأت، كنت أعتقد كذا وهذا غلط، ورجعت إلى الصواب، والحمد لله الذي هداني إلى الحق والهدى. لا، يكابر ويعاند، لأنه يظن المسكين أنه لو غلط نفسه أنه يسقط في أعين الناس، وليس الأمر كذلك، بل هو لو أصر على الباطل لسقط في أعين الناس، لكن سبحان الله، نعوذ بالله من هذه الأدواء. نكمل إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.